أسأل ربنا تجاوزه عنا فذاك لنا ذخر، وأن ننصر الإسلام نصرا مؤزرا بنا وبشيخ العلم من مثله نزر. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. سابقنا ندخله موضوعنا في حد من الإخوة، شركت سيارة مع أشخاص فيهم امرأة، تلاولا هي يمسوها بعض الأجانب، قالت إنها مستعدة تخلص بلاصة عن البلاصة 200 ونحو ذلك من أجل ما يمسها أجنبي. وشقروا عليها واحدين، قالوا على الاحتكار له جايز، وربما هذا بعد كان من بركتون لمرة ما قبلت يمسوها الأجانب والرجالة، جاءوا له باهل وعقب حضر الليلة، وكل ذلك من بركة تغيير المنكر. لمرة ما قبلت تمتس والرجال يقبلهم لقبن ينشرهم للدرس الليلة. نختار نقول ذوك الخلطة المستغربين على ذي المرأة انهم يا الله يعودوا كيف ذي المرأة والله يقبوا الجب. المرأة ذا العدلت هو للجبر نعينتم ما يتخلطوا العليات مع الرجال. المرأة مستعدة تسلك جلها ولو تتعوض مال. قد اعطيت فترة ما انسى في الشور كيف ما هونين خلص بلا سكضوا بي شدة اختلاط الرجال مع النساء ما قد نسيطر عليه، ما هو لا خلصت بلاصة وحدها تزقنا إياك أني نسلك في الطريق عن مسلجان، لأن موريتاني مؤسسين على الاختلاط وعاد قاع متعودين عليه إن عاد كأنه منكر قاع غريب. ونيتعود المرة هي اللي هامها أنها ما تمتس والرجال مستعدين للمس، هذا يخلع. ومرحبا بالاحتكار إن نعود يشير من النار، ومرحبا بالهروب إن نعود يسلك من على مولان، ومرحبا بالخير إن تعود المرأة هي اللي تغير المنكر والراجل هو المستغرب. هذا الدين إن يقعدوا عنه الرجال هي الطرق تقولوا العليات، وإن يقعدوا عنه العليات يجيبنا مولانا رجال، ونن يقعدوا عن الزوايا يجيبن مولانا العرب وحسا، لأن الدين مشير مولانا عنه وخالق كلمة في القرآن قالت إن الدين ما يتقاعس عنه مخلوق ما دار مولانا بلو مخلوق آخر. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما تسكت عن منكر وهمك تخذر دين الله ما دار مولانا ما الدخرة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولذلك ترحب اليوم أكثر ليتعلم الناس الما هي أولاد الخيام الكبرى، وأكثر ليصر دين مولانا اليوم ما هو أولاد الخيام الكبرى، والشد الجابر الدين اليوم من الضرر الناس المولوف يدي. هذا حد له يقول خال حد، هذا هو الواقع. وحد هام ويخادع ويكذب لواقع كالسماء فوقها تركب افتقس إن هي الحق الوقت اللي ينقز الضعفاء ينقز أبرنتي وينقز الشفاء ويبقى الشريف الوقت لاحق ما نصلي ويبقى ولي الولي ويبقى ولي العالم بويا الوقت مازال بويا قيم وشفار متموري من الوتفيد وبوشو لا هي الطهر والفقيه قاعد ممثل ما بيصلي في الوقت ومرة يوقف شفار وتبقى ببصاجة ما بيصلي يصح مولانا عن طريق شفار. الدين اللي ترى يزرع مولانا يعدل اللي عدل الزراعة يدير صدرايا على كدية خضراء وهي ارتاح تصفي الحجاء ولا يدري يا غرس يا غرس يعملوا الحجاء، وبالتالي لا حد يفصر دين مولانا السابق تتخطاها القافلة. ومرة يعود يبا وبابا ضال، ويوم أمه ضال وأخواته ضالين، يتمنين طرطقنهم مولانا طفيلهم يقولهم اتقوا الله. ايه اتقوا الله انت اجديع هذا والله، تتولوا يستبدل قوما غيرك. مرة يعود الراجل ضال والخو ضال والخال ضال، يطرطق لهم مولانا طفلتهم يبا ما يتواصل. ايه انت يا من تيانا انت تقولي والله ان يكفر بها هؤلاء لقد وكرنا بها قوما. مرة يعود العالم قاعد حلا هاردين والجيتار ويغني ويصوفر، يقعد يقعد له مولانا واحد قاع من العرب والله من المدخرة وجاهل، يقول له السيد الفقيه ما تقول في عالم يرقص عند الطربي، يبقى حشمان ما تعرف شعدت العالم يرقص والعربي عاد عنده عصري ما تعربي. هو الدين الدين لا حد يمشي مع موشته لا تطفه. الله يحلم اشبه اليجمع اين ضخ نوقف نقرد المسيد ونقول لهم ايه يا الله المسيد تعرفوا له شي تتحددوا الناس الماهي ولاد الخيام الكبرى، ويسلل من المسيد جميع الناس المظلوم في الخير. اين نقول عن يا الله برايق انشراوا المسيد يا اخي الناس تجبر شي تطهر، ليتحدد الناس الضعيفة ويبقوا الاغنياء ما فيها طايحة منه خمسة. ذا الدين ما هو جابر ما في الناس اللي ما مظلوم بها شيء، هذا اللي بقاها بقاها واللي كرهها كره، اللي هو الحق واللي ممكن ما كان فاطل يطرح له الباء. وتوف ما علينا إلا البلاغ المبين. ايوه تفضل خلينا من الدحميس يسلمك. بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فرائض التيمم: فروضه قصد الصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح الظاهر. ايوة اقعد التحت. ايوة سمعوا يا رجال ويا عليات. يا الله الراجل اللي يجبر امرأة عفيفة وشوفها قوية مولانا يعني نعود قد يتزوج بهذيك الليلة سابق الفجر يواسيه. يتزوج بها سابق طلوع الفجر لعل نيت ذيك يخلق مولانا ولدا يحب في الله ويبغض في الله. جار عمر بن الخطاب قط مرة مقوطرة في حاشية المدينة ذهيال ومراح ذاها طفلتها تبيعش من الدقيق في شماه، وقيل انه شمن اللبن يا غير اللبن مخلوق مع اللبن ما هو طبيعي، والله شمن الدقيق مخلوق بشماه سليم. وعلى من يطى فيها عمر بن الخطاب وذا هو له خرص هو له فم غش ذا هو فم عملات من عدل غش على انه سوى لهم قال لهم هذا كذا قبل جابت الام بشي قالت له المنتهى هو فيه كذا فيه الخلل الفلان. ونسمعها عمر بن الخطاب رجع المنزل وعيط لحد من أولاد قال له بويا وهاي له خالقه، قال له أسرة خيمة، قال له طيت فيها مرة ومعاها منتهى البليد الفلاني، أنا قال له عد شيبان ولعت مزرت قد نتزوج بذيك الطفلة ويعت بارني والله كلامشي تزوج بذيك الطفلة، لا تفوتنا الفرصة ولو كان أبوك يستطيع أن يفعل ذلك لفعله. قيم الطفل وتزوج بذيك الطفلة، اعقب قاع من وراها خلق عمر بن عبد العزيز. عس الناس تشبه عمر الخطاب لأنه عمر بن عبد العزيز جد عمر بن الخطاب. موسى كريم الله إني شاف المرة واقفة ما هي متخلطة العليات ما هم متخلطين مع الرجال بوص قالهم احنا مستغربين 200 وقية وبلاصة من تقصي ما مقبول يرد كفيها، وهو ان شافهم ما يتخلطوا مع الرعيان تنفع خلاق الناس غريبين صاقوا مولار لهم، وعقب الزوج بوحدة منهم وكان من شدة بركتها عليه وطاعت في المولانا معاه انه قيم بيها انه عريس قيس بيها انسابه يتنفط ريقين انه دي يا موسى اني انا ربك. الراجل يعود طيب يا الله المرة اللي انت جبره تكرده في المبدي كانوا يتزوج به، والراجل نين يعلم بمرة طيبة يا الله ما يحان الليل يوفى بهاللي هذا هو شكله الطيبات وللطيبين وحد الصقف شكله مات الشافع ليه. والله طب هذا ما هو داخلكم، التيمم فرائضه كالتالي: النية حد ينوى ينوى ينواش، قالوا ما ينوى رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث عند العلماء الله جماهيرهم بعد. تيمم تستباح به الصلاة، ما معنى تستباح؟ معنى هيبيح لك تصلي يا غير الجنابة ثم باركة الصند والحدث لا صار ثم، هي الشريعة تقول ان ثم شكلين كواحد من قالوا الحدث لا صار واحد قالوا الحدث الأكبر، الحدث الأكبر هو الجنابة والحدث الأصغر هو حد عاب ابن يبول والله يجيس الدوش وشي ذاك يمه، لكن اللي منهم الدوش ذاك شي هذا يسقط، وذاك الكبير ذاك الكبير منهم إن قالوا الجنابة واللي على شكله قالوا ايه؟ قالوا حد تيمم هي ما ترفع الحدث. قالوا لهم مالها ما ترفع الحدث مالها؟ قالوا الترام ما يكيل ما الما يرفد عنك والترام ما ترفدوا يا غير تبرك وعنك لا ما يتلقى رقة براسه ويتم الله فن باترية هامدة يلي تجبر الماء والله تقدر عليه يقول لك انا عنك كنت هون يا غير ما كنت قدر نتكلم، ولي ما يجبر الماء والله ما تقدر عليه يتم ولا انا معدلها بردا وسلاما اللاكيه بريكة بريكة مبرك عنك الحدث الاصغر فم والاكبر وهي النار مبركة عنك وليالك دائرها في بنتك ما تحرقك يا غير بعد الآن تقمز تقول ها ها هي كانت فم لك هو الحدث الأصغر والأكبر بارك فم يا غير ما تراعي فيه التيمم يبرك عنك ذا يا غير ما يطفيه والماء يطفئه كلية والدليل على أنه ما يطفيه أنك عند من تقدر على الماء يقول لك الشريعة جاية مستحم لأن حدث ما زال فم لو كان يرفعه لكنت إذا وجدت الماء ما يلزمك تستحم ولا يلزمك تتوضا. قالوا كون انك طهارة تلزمك بالمان انت جبر وتقدر عليه دليل على انه لا يرفع الحدث يا غير يبيح لك تصلي وتو مع وجود الحدث يبارك. هذه عبارة قدون يفهموها كاملة. اذا لذلك قالوا التيمم لا يرفع الحدث يا غير يستباح به الممنوع معناها يبيح لك تصلي وتمس المصحف وتقرأ القرآن وما الى ذلك لأنك عاجز يجعل مولانا عنك ذا الشيء ما تريد يتكلم ولا تريد يبطل عليك وهذا من كرم الله جل وعلا. الحدث موجود والمانع موجود ولكن يبيح له رحمة وتيسيرا. إذا ينوى أنه لا يستباح معناها ينوى أنه لا يبيح الراس للعبادة بهذا التيمم اليوم. فهمتوا بعبارة قريب لها الوقت خالق عبارات خرج بها الكتب خاطر اللب ودركم الا لرواية قالوا لكن نعود مثلا لا يتعدل شو من الدواء ماشي تورك الاطباء ينجي يوم حد يدور شو من الحب والله ريش سيرو يقولوا له ذلا لقاه سن وشن الى عاد صغير عنده نوع من السيرو الى عاد اكبر من ذلك عنده شكل اخر الحب نفس الشيء كذلك اما للشريعة دواء والدواء يا الله يخرص على حسب مستوياته يعلم الناس اللي القدر اللي تجد كاملة ترف لعل إلى كبرت سيروه يعود الله يستعملوا فيه شي شي من جدعان حسب الفكر فكرهم سقير. فهمت ولا ما فهمت؟ إذا معناها لا ننوني له نبيح الراس للعبادة بهذا التيمم كما أمرني الله ونقيم من تماش هذا من فضل ربنا عليه. فهمتوا؟ أيوة طيب قول كذلك واجب عليه يطرح ايديه على الصعيد واختلفوا العلماء في الصعيد قال وحدين انه لا ترابطوا، قال وحدين معاهم الاحجار وشذاك يمه، قالوا وحدين منهم الشافعية الشجاع غريب، قالوا ما تتيمم ما هو على التراب اللي تقد تنبت فيه الحريرة، معناها انه هار الزيرة لكن انت تتيمم عليه ما تصح، لانه هار العلب ما ينبت عليه غالبا، ما شفت الزيرة انت بيض حتى غالبا يحوشيها النبات، لا بد من ذيك البيضة اللي تعود شمامة والله خضر اخضار معين، والله ما ينين تصق القبار وتعود ذاك النبات يعود النبات متعاقب عنها، وإلى أنبت ينبت شوي متفرق، قالوا نيك البيضة ما تنبت ما ييمم عليها، قالوا لهم باش، قال لهم به اللي مولانا قال تيمموا صعيدا طيبا، فاشترط أن يكون مع الصعيد الطيب، معناها يعود طيب مع ذاك، والطيب هو من ينبت، إن التراب ما تنبت ما ييمم عليها، قالوا لهم شو هو دليلكم؟ قالوا لي أن مولانا قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، إن مارت التراب اللي طيبة إلا ذيك اللي تنبت، وعليه الله حد يتم يتيمم إلا على التراب اللي ينجي أصحاب تنبت. قال لهم الخرطة الأخرين ياك ما نقابلين به اللي حديه النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولم يفرق بين ما ينبت وما لا ينبت. سمعت قال لهم هذا ما أننا ينقبلوا به اللي فهم حديث يبين إن إلى أجبرنا السبخة صح، يا غير إننا نشترط عينها لا بد أن تعود بلد الحريثة. قال لهم لأن الناس يسافرون وأصحاب النبي لما كانوا يسافرون ولا شك أنهم مرة يعودوا على أخر كدية والنبات ما هو بلو ولا ثلاث قاعد تراب ويتيممون كل ما وجدوا فرصة لذلك. قال لهم هذا يدل على ما مشترط الأرض اللي تنبت، ولذلك مالك رحمه الله قال أنا أن لا تراب واللي على شكلها لحطم ما ييمم عليه واروقيه ما ييمم عليهم ومبجوات ما ييمم عليهم وبيدات ما فيها التراب ما ييمم عليها، يا غار الحجار والله والاشياء اللي من شكل الارض والله، يا غير سيموه ما ييمم عليه وبرك اللي من سيموه ما ييمم عليه، يا غير حجره والله والتراب والله يسوى مرسى واسوى حرش واسوى سبخه يا كامل ما في حرش فهمتوا؟ ايوا قالوا له، قالوا لهم لا بد من التراب، قالوا لهم الدليل على التراب شنو؟ قال لهم لان مولانا قال امسحوا بوجوهكم وايديكم منه منه، قالوا وكلمه منه الدليل على انه لا بد تعود ايدك رصاق فيها شيء، وان الحجره منه ما هي خارجه، انك لا طرحت ايديك على حجره مرس وانت ايديك مرس ما طرش، اما ايدك ما رصاق فيها شيء، وقالوا ها الحجار ما ييمم عليه، قالوا لهم الخرطة الأخرين من هو قاع انها مرة تعود ما هي شرط انها ما فيها التفصيل مرة تعود كم ان منه مرة تعود ما فيها تفصيل، اسمعتوا والله ما فهمتوا ان يعود كامل قاع منه ذيك انها ما معناها انها يعود فمشي منه ما هي شرط، وان مولانا يقول فجتني بالريسة من الأوثاني وانها ما هي بعض الأوثان اجتنبوا الأوثان كامل، ان القضية منه ما هي الشر، وعاقبها قالوا علن خالق شين قال له التراب وخالق شين قال له حكم التراب، انك انت اركين انت تقصل ايديك مرة تعود ما ثلاث الايد ما ثلاث قاطر منها شي يا غير بجماعنا المفهم تقد تمسح به على وذنيك، قالوا لهم ام اللي نمس التراب علنوا يعملوا قاع مار صاد فم لا يعود فم معناه، والله ما ادخلكم وعليه لا احد يبط ايديه على التراب افضل، وان يتيسروا للحجار يدير ايديه على التراب معناه على الحجار ويبطهم على وجهه ويمسح على وجهه كامل الى عاد وعينه قارقات وداخلات يقضى اصبعه ان يتاكد ان وجهه ما بقات منه لمعه ويرعى من الوسوسه والاخناف الشمالك يرقب الايدين ما يقضوا، واخذ ايديك ايدك من فوق خنافرك وتقض شوف راس خنافرك لعل يعود اصبعك رقبوا عنه وتمسح لفم شفتيك اللي هم شواربك وتقض ايدك ينين تقض عليها والزقبات تحت الشارب التحتاني ينقال هالحنفقة بالعربية، دخل صبعك تحت ياك وتوخذ على لحيتك ولا في تخليل ولا سبة ينين تعمم على وجهك قض شاي وامسح على ايديك ينين تعم على واهرتهم وباطنتهم هذا الأصبع الأصبع الكبير اللي هو أكبر الأصبع وأصبع المتولي ذي الفتحة بيناتهم لا بد من حد يمسح عليه، وأما أصبع الأخرين قد ما تمسح بيناتهم يعني كثير من أقوال العلماء هذا الأصبع الكبير والأصبع اللي وراه به اللي بيناتهم قد اللي عدل قراج لا كمسح عليه، وذوك الأصبع المتقاربين ما عليك تمسح بيناتهم إلا عدلتها ما تضر وإلا خليتها ما تضرك. إذا تمسح يديك ظاهرتهم وباطنتهم ولا تفرط لأن الفريط يضيع ولا تكز يضيع ولا تكرر لا يضيع، أمسح مسحة من الطابقة وهرب. يسمع دو هذه الطاعة كاملة لا يحلم عنها لا يحلم عنها لا يحلم عنا ياكل يعد الكامل لا يحلم توه. سمعتوه الله ما سمعتوه ايوه يوخض على يديه الارساق الارساقهم الواجبين من التيمم من عند الارساق الى المرافق، لكن هنا عقبون شوه انه لا سنة وتوه تبارك الله لوشي شوه لوشي عرضه نافت قيل الوذنين وقيل هذا الخط الدائر مولانا اللي تنبت فيه خط اللحية الاصلي بل منين، ولذلك مولانا غالبا يدير بيناتهم فم شي ما تعدلوا للسب اسقى بتم قاض من اللحية يا غالي خلي مولانا شي بينه معلوذ، لكن اللي بين الحزق معلوذ ياك حدود الله تقد لا تخلي من عند ذاك ذاك الخط اللي ندارنا تقد تخليه، ولكن اللي ينبتس قد عادة جاي معه اللي يتوحض على وجهه كامل بطريقة مطابقة. وبالنسبة للفوق من عند جبهتك إلى لحيتك لعات مدلية وخضع عليها ولعت كرات قاع ما شكيت على حد ما نعرف العثمانية أنها الشريعة ما يجد حد يزيد عليها، نقول إنك إنك يالتك لا تقبل كم شقاع من التراب انت قاع ذاك النوع وتدخلوا فمني كان بلد الكريط يطير لك قال الشريعة ما ينزاد عليها تمسح على لحيتك لعاء طويلة وخض يدك عليها مطابقة قض ولين تقول لك المرأة لحيتك عادت كبيرة قل لها كرامة به لنبث ما كانت لحيته تمرئ ما بين منكبيه. هذا النوع نبقي نلقى به مولان إن تتكف قبرك وتنبعث يوم القيامة لحيتك كبيرة تخرصه النبث ما لحيته مريم راكبه دور يعرفوا الكراط أنهم ما هم أحلمش وانكم هنين ترتقوا أباتكم ونفاتوا ماتوا وأباتك تلحقوا ما في قبور موريتانيا أحد يكرم له الكريض جاينا من خارج وما كانت موريتانيا تعرف أبدا الكريض، إذا الوطني من موريتانيا لا أحد ما يكرط وحد يكرط قولوا له أنت ما عندك الحق في كردان ديت يلا تصفر. ما سمعت ولا ما سمعت فهمتوا ما تسول لحظة تمسح تمسح على وجهك إني تعود ما صلوش خرص الله نبات السقب العادي لا تمشي مع الصلج خلوا الكلام ما في حد يتكلم تمسح على وجهك الى بلد منابت معناها تسنتي من عند بل منين وفزق براسك من عنده قال هو اللي تمسح منه الى عادت وخرس قبل لا يورطك ولا قال ملي على جبهتك لا يورطك خرص حدود الشعر العادي بلد السقاب اللي على بابه ما هو ذا القال على وجهه ولا هو ذاك اللي متوخر به الصج وامسح من فم الى لحيتك العرض قلت لكم والطول قلت لكم وترى لا تعود مدى ما همشاني اتفضل. غروضه قصد السعيد الطاهري وضربة الأولى ومسح الظاهري جار ان الضربة الأولى اللي هي هاي طرحت ريدين على التراب الهواجب التيم مبارك عنده ضربتين عند المشهور المذهب والضربة معناها عندهم اطروح ليدين اطرح يديك مرتين عند المالكية اطرح يديك على التراب وامسح وجهك شوف إلى ليدين هون إلى الأرساف يريد تمسح يديك وارساقه إياك تعمم بالفرض الفرض الفرض تعمم بالفرض الفرض معناها تعود الضرب اللي هي طرحة ليدين الأولى واجبة امسح بها على الواجب امسح على وجهك وامسح إلى يديك إلى الأرساف أطرح يديك المرة الأخرى اللي حد السنة وامسح بها مليد اللي حد السنة حتى يقابل الفرض بالفرض والسنة بالسنة وهذا ما يعدروا فقهاء موريتاني موريتاني غالبا الواحد منهم يمسح دي أطرح يديه الأولى ويمسح وجهه ويطرح يده الثانية ويتبارك لك يمسح على أيديه قايس مره هذا ما يخسرش وتيمم صحيح يا غير الأولى أن يقابل كل شيء بما يناسبه أطرح يديك المرة الأولى وامسح وجهك ويديك إلى الأرساق امسح المسح الأخرى وقيم وقبى من عند أرساق يديك إلى مرافقك عود ما يجد حد يسميك يكون حد مرعوب ايوه أقول ووجهه واليدين للكوع لولا دخول وقت بالصلاة اتصل عجل البيت ووجهه واليدين للكوع لا لكن نقول الولاء معناها الموالاة معناها يا الله حد يتالب بالعجلة تيمم اللي مطروف فيه العجلة يعني تيمم وجهك وني تفوت تمسح عليه تقول له لا بالكاس وتشربه كاس ويهمك ايوه طاري لك التيمم ما عرفلوش لا بد من التحدي ومن التارف طق طق طق هني توفهم ما مقبول فيه التراخ هو ما يقبل في المقاعد عنده قوة ينقبل في التراخ لكن ما هو مقبول عدل الولاء معناه الموالاة تارب بالعجلة ايوه ابو ووجهه واليدين للكوع الولاء دخول وقت الولاء معناها موالاة توه جايبه هو المثل اياك يغطي بها الا كنت نقول الكوعين اللي هما الارساق يعدل الفور والدلك ما هو خالي يمسح ويعدل بالعجلة يمسح وجهه يمسح يديه إلى المرافق وهو هون يتكلم على الفرائض معناها لا يذكر الله إلى الكوعين والكوعين معناها الأرساق واضح الحمد لله واتخطى دخول وقت بالصلاة اتصل لا لنم اللي من شروط التيمم انك ما تجد تتيمم سابق الوقت ما حد ما فات الناس لا تحرم والله ما تتأكدت ان الوقت داخل ما تجد تتيمم لأن الطول مبطل للتيمم التيمم الآن يعطي شوي ما عملته يبطل حتى أنك إن تصلي الفريضة وتعطي شي توفي تسبيح صلاتك ويطوالي قعدت فيك ما تبقى تتنفل يا غاري لعدت الله سلمت وعدلت قلش من تسبيح صلاتك وجاي تحارب مشي على طوله لأن الطول يفسد يبطل التيمم الطول قدراش قال بعض العلماء قدر الجي فيه المعقبات معناها تقول سبحان الله لا ولا الحمد لله لا ولا الله اكبر لا ولا لا اله الا الله وحده لا شريك له ونحو ذلك تسبيح الصلاه العجلة يا اخي ما يبطل عليك التيمم والزايد عليه ويشك تيمم لا جد ايوه قول ثم الصعيد التربي وطوب الحجر والثلج والخضخاض والذي ظهر قال اعلنوا كذلك التراب والحجر والطوب والخضخاض خضخاض تعرفوا شنو الطين هذا المبلوء تامورة المزارة يحرك ميه تامورة بعد تعرفوها ايه تامورة هذه والطين هذا المتخلط جط جط ولا يتجن كط ما تعرف شنو يعود ثم تركزش من الطين وانت عندك الله هو اطرح يديك عليك الطين وتيمم والبطارين بعد أكمتين عنه يا غير هي فرائض الله هو المغرب لاحق وانت في شمامة وش من أفطوطة ليش من ما متقرن ولا تجد تطرح أكراءك ما تلطلط يا كامل ولا تجد تطرح يديك ما على الطين ايوه انت قيس التراب لا لا لا اصبر على ذاك وعجيب على ان الواحد اللي نعود مقوطر ما يدلكم على الإنسان هذا الإنسان هذا لا هندسة واحد يعود ساري جاي سمراء متزوج بيها إن شاء الله ما يعود الحرام وتجيه الصحاب وتمتد بزونين يرقن ذكب ويبات الباس وراقا ومرة يتكي تحت الوتي وعدل فيه شيء ومرة يدور يقديها ويفتح كبوها ومتخلط تخمام والصحاب مروري ومع ذلك تقول له شو ما سيقول ما شاء الله بها اللي ذا كامل ما هو حاسبي بها الإله روح المولاد خيمته بها الرغبة مولاد خيمته وانه ذيك الليلة الله بات معاها كل ما لقيه من ألاء فهو سهل من أجل أنه قيس لذ ومع ذلك أن تعود ماشي في سبيل الله يقول لك هذا الصماء قد الصحة ورق ما هو قد الصحة لأن ذاك ما هو جابر له طعمه والآخر جابر له لذة فلذلك سهل عنده كل شيء لكن يخلق لك من برود عندك واحد يضل في نقر يعود يدور سقيمه من الإسعاف حز عليه الصندر ويقبله مع حزمه ويقط ونيد قاعس ونيد قاعس وتقول له يا خيره بعد خطة كاملة ويحزن لك انه لا ينفقع يطرح يده على واخرونين يتألم ويتقاعس سنيت له قيم يقول حد ما اللي خلى سقيمته ذاك النفشه يرجع جاي ويوقف في الرنك يجيه ويدكمره ويرجع ويجيه ويصمق عليه ويرجع كل ذلك صابرا محتسبا من اجل سقيمه هذا النوع من الصبر ما يخلق لنا منه جرام واحد ينعد الواحد من النواقف يتحرى المسيء والله يتحرى الجماعه والله يتحرى الشيء في طاعه الله اقوياء في ديننا في دنيانا وضعفاء في ديننا يريد يخلي لك ذا النوع من النشاط في الدنيا خرص هو اش خارج لك من النشاط في دينك لما هو هذا مشهور لذا هذا القال ما هو مشهور للي ينقرهم في التراء ولذا عقل المولانا حد يدخله ويكورش في ذاك البوق ما زال عقل نهاري هذا جايني الصحافي قال لي يا اخويا لا نضمن لك ولا اضمن لك وتعدى المقابلة قلت له لا ماني فالشك لا ماني فالشك قال لي احنا بعد نعدل مقابلات ولا نوكل قال لي نضمن لك انت ما تقدر تضمنه انت محجور عليكم احد محجور عليه كالسفيه والسفيه ما يضمن انتم تابعين المدير اللي لاعه والتلفزه وذاك تابع للوزير والوزير تابع الخليط اخرى ومد واحد من انتم قلت لهم ما فيكم واحد ما يختار عن مقابله وقيات اللي يخلص وبالتالي جيني انا وتروهوني فخمني راسه ويقول لي لا ندور نعدلوا معاك مقابله ولا انا هنا وكلوا من هش ما هي خز فيك ما كلتها قاع كامله قال لي قام يجادرني صحافي اخباري في الجدل وقال لي ما كذا قلت له انا قاعد نقول لك روايه انا خايف منكم لعل تعود عندكم دقيقه والله عندكم مرد السم ساعه بيا اللي لا يعدي بالراجل متطابق ويقول الحق انين يجيكم يتخلط راسه وخايفكم لعل تعود إذاعتكم مسكونة فيها الجن لعل تضيعوني قام يضحك قلت له لا خايم لا خايم إخوان أنت تختار تعرف خايف خايف منكم طوى ماكم ماطحين ما يجيكم أنا قام ما خلطتوه مع كركار نختار يا أخويا تم نقول كلمة الحق ما نحياكم لعل تضيعوني أنا لا ندور نفتصال معاه يا غير قلت له أنت تغيروا وتعودوا عدتوا منكر ما عدتوا تغيروه وإذا عدكم لباس بها إذا كراه كلام وما حد قال لي قول لي باطانة قول لي باطانة شو حصلت عليه توجهت لك وطلبت منك شو درت لي فلي قلت له درت فلي درت لك فلي إني جاوبتك أنا كنت نقدر حمقى قاع ما نجاوبك دارك جاوبتك على سؤالك ومرتك وما قال لي يا هوالي موريتاني طويل لسانه وهم يعدل معايا أنا إذاعة ضيع الهيه أنا ماني صايب الله وحق لقى لكم ما هو ممازعة واحد أعدك به يصدع بالحق يقعد من قرضي لي عيش لا يجن يتخلط عقله العياذ بالله قلت له يا أخي والله إلا خايمكم لا تعود عندكم قلت له خارجين واحدين يقولون جماعة الدعوة والتبليغ أنهم عندهم تمرات وأنهم يجيهم واحد يوكلهم له وبيش من مصر يتخلط عقله لا يصبح دافع معهم هذا قلت له واحدين يشودوا به الدعاة ويعجبهم به وظاهر لكم انتم عندكم استميرات والله بلية عدلوها ذم ما يشيكم ما حد يشرب عندكم ويوكل ما تخلى وخايمكم يعطيكم دخلاء انتم ندوروا الرد والصاق اللي يقريب من نصف ساعة هو ينقش ندور معاك مقابلة ونضمن لك نضمن لك انتم محجور عليكم ما تضمنوا الضامن اللي حد حر في تصرفاته. الله يحلم عندك اللي نرضني نعود قاعد تقول لي صحافي نيثي والله اذكر يقول لي ياك ما هو في الموضوع سيد الأستاذ ياك ما هو في الموضوع انا فنظميني في حركة المرور والله هو انا نعود ما تقول اعلاني نتكلم مع ذا قالي ما هو في الموضوع تكل علي انا اللي في الموضوع يعملك موضوع انا هو اللي نتكلم انا هو اللي نصفي اما تصفيني انت اذا انا عتاب عليك عالم عندكم انه يولى قدر وان قال له السيدة السيد العلامة ذاك ما هو في الموضوع ان علامة يشعل عليكم علامة اخبار يمكم قاع يا غير هذا ما ينقال ما ينقال ما فينا الليلة الصحافة اللي منهم هون من الصحافة وذا ما هو زين عنده معناه انه ما هو من الصحافة من السخافة السخافة بالصين وجاز يبدال الصاد سينا هذا قالوها العربية ان الصاد مرة تبدلوا بالسين انها قد تقرأها يهدينا السراطة نقرأ يهدينا السراطة جاز يبدال الصاد سينا لغة عربية فصيحة ان زاد الصحافة لما تتكيس تعود السخافة قالت هالعربية وتو ايوة قول ايوة قول والثلج والخضخاض والذي ظهر الثلج الثلج تعرفوا شنو تبرور وقلاص كل الاشياء اللي تتقلص من البرد هذه المولي اللي قلت تيمم عليه ما دمت جابر الله اي وقو والثلج والخضخاض والذي ظهر تعرفوا بعض العلماء انك تقدر تعود تتيمم بالثلج لعاد خالق الشمال الاراضي اللي يعود الثلج الا شكل من الاحجار قدامك احجار حايطين بيك الارض قاع ما تجبره هو لا يصبح تتيمم علاش الارض عاد دون اقلاص عاد كذا ما تسمعوا لي يا بلاه بعض الدول ينقال لك تراكمت الثلوج حتى شكلت كذا من ميليمترات عاد قاع الواحد قد تذرع كديه الا من اقلاص هو تتيمم اطرح يديك على ذات الثلج وتيمم الى قال لك انا قاعد ما يطهر به يقول يطهر بعد به يقول لك شنو الدليل يقول له اللهم غسلني اغسلني من خطايا نقني من خطايا كما اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد قالوا فدل الحديث على ان هذا يطهر به ان كان ماء ويدل على انه يطهر به الى عدم ملش من الحجار لانه جعل من باب التطهير اطرح ايديك على الثلج وتيمم قيم لا قالوا لا صلاة السلام لا جص لي شواء ونحو الخشب لا جص لا جص لا جص نعم لا جص لي شواء ونحو الخشب او نحو الخشبي لا جص اللي هو كيف نقولوا سموها الدص لكن اللي منه انطبخ معناها غير تراب اللي يغير والله معدن وغير نحرق والله نشوى والله عدلوا شيء وتغير لك ما يتيمم به ولذلك أراك الحديد مخرج من الأرض ما تقدر تتيمم به الأشياء اللي انطبخت معناها انحرقت وانشوات الرماد ما تقدر تتيمم به لأنه ما هو وضع طبيعي لا الأرض وما اتصل بها وما بقي على أصله وطهارته لكن اللي منه تغير يتحفظ منه العلماء لأنه ما تلين قالوا التراب أيوة قول وأنا أيوة قال لك إن نص الخشب ليحطب ما ييمم عليه إنه وصله من التراب يا غير ما ييمم به والحديد من التراب ولا ييمم به بين اللي نقولون ييمم به دوريك عندنا واحد يطرح يديه على كتاف واحد ويتيمم لأن منها خلقناكم يجينا واحد يقول لنا ايه حز علي اله نتيمم عليك لان يانا قال لي ان التيمم يصح بالارض وما اتصل بها وانا هو ما اتصل بها ومن التراب حز علي نتيمم عليك قال لي اقصى ما يصح لهذه الحديث قال شعلت لي الارض ومسجد ما طهورا ولو عادل السار يقول تيمم بيك يعود قاعد ترصنا عود الارض قاعد يكرها ما ترى عنده معنى والله ما فهمتوه ايه تراب وانبجوات والحوالة وشي من هذا والبقرة اللي قدامك والدواء هذا ما بيمم عليه مع ان وصلوا التراب. اي وقو لا جصني شواع نحو الخشب ولا حصير او حشيس او ذهبي او يهبي او يهبي ان ما لي كذلك الحصائر الا اللي كنت نقول لكم الحصير هو اللي له يمثل الاشياء ما يمم عليه الحصائر والالات اللي عادت عندنا والحيوان والفريشه والالبسه والحطب والحشيش هذا ما والصدر ولكان ما يمم عليه شو اي وقول والحموم والاشياء ايوه ولمريض حائط من حجر حائط من حجري ولمريض حائط من حجري والطين كالصحيح في المشتهر قال ان المريض والصحيح قدوا يتيموا على الحيط اللي من الحجار والله من الطين وان هذا هو المشهور فقد تيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حائط من طين وكذلك العاد من الحجار على القول المشهور انك تقدر ينعود حيط من الطين والله حيط من الحجار قد لا تقابل ايديك معاه وتمسح عليه وتتيمم وراه والكم هذا من مسائل الحيط بما انه يمم عليه هر على تم تبول الحيط وتمسح عليه لا تعود ضريتم مخلوق اخر جيله يتيمم ده هو متيمم عليه بلد بولك انت لا تضر مسلم ولا ثانيا ما من حقك تمسح فرجك على حيط مد به الماء عاطيتك لذا الحيط لهم هما ولا جايز لك ترسوا بعض الناس اللي يوقفوا يقوم يتمسح والشريعة ما تبقي لا تعرف به